الربع والتزم عند المقام وحي روح الربع والتزم عند المقام وحي من عم نور الأرض من الحما والحي روح الربع والتزم عند المقام وحي من عم نور الأرض من الحما والحي غض الطرف بالأدب طاغ بقبر حي عن فضل خير البشر سل يا أخي من دار غض الطرف بالأدب طاغ بقبر حي عن فضل خير البشر سل يا أخي من دار بين البرايا وشهد بأن الخير من دار ميلاد أحمد سطع بكل الورى من دار ما في وحق الإله وحق الإله الحي بيعالي ربي أعلم كم أهو الهادي الأكرم بيعالي ربي أعلم كم أهو إني والله مغرم رسول الله إني والله مغرم مغرم برسول الله نظرة نظرة لي نظرة منكم يا يأبى الزهراء يا بني العيون السود قلبي بيتمنى نظرة عيني نظرة شعره أسود مثل الليل ومفرج عامل وعامل وبعدي عنه هد الحيل نظرة يا شمس الحضرة عيني نظرة روحي نظرة مشتاق ينادي أدرك أدرك يا غادي نظرة نظرة لفؤادي نظرة يا طه نظرة عيني نظرة روحي نظرة عطر الروضة روحي هاج طالب شي نظرة محتاج نعلو بدي حطو تاج واتمنى ولنو نظرة عيني نظرة روحي نظرة